بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: لو سابق المأموم إمامه ساهيا مع إمكان الإدراك، هل يعتد بصلاته؟ يركع ثم يقوم، ثم الإمام بعدها يركع ويقوم بعده، هذا واضح. فهل تلغى هذه الركعة أم أنه قد أدى ما عليه من ركعة؟ طيب، الآن أنا أصلي مع الإمام، الإمام لا يزال يقرأ، أنا ركعت وقمت من الركوع، ثم الإمام ركع، هل أعيد الركوع من جديد بحيث أقوم مع الإمام من جديد؟ هذا واضح. صورة أخرى: أركع ثم الإمام لا يزال يقرأ ما قد ركع، يركع الإمام، أبقى على ركوعي ثم أقوم مع الإمام، هل يعتد بهذه الركعة؟ وضحت الصورة أو لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يعتد بصلاته وتلك الركعة التي سابق بها الإمام، وقال بهذا جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه لا يعتد بتلك الركعة ويجب أن يعيد ركعة أخرى، وقال بهذا بعض الحنفية، منهم زفر، هذا من كبار أئمة الحنفية، ولهذا قد تجد ذكره في كتب الفقه كثيرا، وقال بهذا القول زفر، وخالف في هذه المسألة زفر، هذا ستجده في كتب الفقه وفي اختلاف العلماء وفي أقوال أهل العلم، فلهذا لابد أن تكون عندك نبذة عنه. فهو زفر ابن من؟ زفر ابن الهذيل التميمي البصري، وهو من تلامذة أبي حنيفة، بل هو من كبارهم، ولما توفي أبو حنيفة تولى هو التدريس وخلفه في التعليم، إلا أن الحنفية ليس لهم كبير عناية بعلم الحديث والتضلع فيه، فهم عنوا بالفقه وفاتهم علم الحديث، قد يكون عندهم شيء لكن ما عرفوا بعلم الحديث. العالم إن جمع الله له بين الفقه وعلم الحديث هذا يصير قويا، أما إن كان فقيها ولا خبرة له في علم الحديث فإن هذا يعد نقصا، والعكس من ذلك أن يكون محدثا ولا فقه عنده. لكن في الغالب والأصل أن كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، وزفر هذا كان له في بداية الأمر اشتغال في علم الحديث، ثم إنه أشكلت عليه مسألة فيما يذكرون فلم يجد لها جوابا شافيا حتى قدم على أبي حنيفة فأجابه بجواب شافي، فلازم أبا حنيفة واشتغل بعلم الفقه وربما فاته علم الحديث، وكان من تلامذته وكيع ابن الجراح. وكيع هذا من كبار المحدثين ومن أئمة هذا الدين الحفاظ من علماء الحديث، كان يحضر بعض الأحيان في حلقة زفر هذا. فإذا زفر وهو من الحنفية قال بأن تلك الركعة لا يعتد بها لو سبق إمامه ساهيا، فإنه يعيد تلك الركعة فصلاته تلك غير صحيحة. والراجح هو قول الجمهور. مسألة: هل يجب متابعة الإمام في بعض سنن الصلاة؟ لم نقل في سنن الصلاة ونطلق ذلك، لماذا؟ لأن من سنن الصلاة ما لا يجهر بها الإمام، كأن يقول ثلاثا سبحان ربي العظيم، ثلاثا سبحان ربي الأعلى وما إلى ذلك، لكن هناك من السنن تكون ظاهرة، هل يجب ويلزم أن يتابع إمامه؟ وتعرفون سنن الصلاة كثيرة، سنن الصلاة أكثر من 14 سنة، لكن ليس المقصود في كل السنن، وإنما بعض السنن الظاهرة. هل يلزم المأموم أن يتابع إمامه؟ مثال ذلك ألا يرفع يديه عند القيام من الركوع حتى يرفع الإمام. لو قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما هو عمل اليدين هنا؟ ترفع، صح؟ فالآن بعض الأئمة قد يتأخر والمأموم خلفه يرى، فلو رفع المأموم قبله هل هذا يصلح أم أنه يلزمه يتابع الإمام في هذه الحيثية، بحيث أن الإمام إذا قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأرجع يده بعدها يرفع المأموم ويقول ربنا ولك الحمد، هذا واضح. ومن هذا الباب أيضا هل يضع يديه على صدره بعد أن يضع الإمام؟ أيضا هل يضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع أم يسبلها؟ إذا كان الإمام سيجعل اليدين على الصدر هل يتابعه؟ أيضا لو أن الإمام أسبل ما جعل اليدين على الصدر، وهذه مسألة ستأتي معنا. إذن هذه تسمى سنن الصلاة. أيضا التأمين، هل يؤمن قبل الإمام أم أنه يوافق الإمام أم أنه بعد أن ينتهي الإمام؟ من هذا الباب أيضا. فإذن الجواب على هذه المسألة لا يلزمه ولا يجب ذلك، وقال بهذا جمهور أهل العلم. وليس هذا يدخل في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإنما المقصود إنما جعل الإمام ليؤتم به على ما تقدم معنا في بعض أعمال الصلاة الواجبة الأركان من ركوع وقيام من الركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وسلام وتكبيرة الإحرام، هذه هي المقصودة في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما بعض سنن الصلاة فجمهور أهل العلم يقولون لا يلزمه متابعة إمامه، وخالف في هذه المسألة ابن أبي شيبة كما عزاه إليه ابن رجب في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 284. الراجح هو قول الجمهور في هذه المسألة، نعم لا يجب أن يتابع إمامه في بعض سنن الصلاة، لا يجب، وهذا القول هو الصحيح. مسألة، لو ترك الإمام بعض سنن الصلاة هل يتابع على ذلك؟ مثال ذلك أن يترك رفع اليدين في جميع حالات الصلاة أو في بعضها، فمثلا رفع اليدين في أي مواضع؟ في 4 مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط، هذه 4 مواضع. فلو أن الإمام أهملها أو أهمل بعضها هل يتابعه المأموم فيهمل ذلك؟ أحسنتم، الجواب بالإجماع أنه لا يتابعه. مسألة، هل تبطل صلاة المأموم إن ارتكب الإمام ما يبطل أو يخل في صلاته؟ عبد الله، مثال أتى بناقض من نواقض الصلاة كأن يحدث في الصلاة وأيضا يترك واجبا عمدا، لو ترك ركنا من أركان الصلاة، نعم، أيضا لو أنه مثلا تكلم في الصلاة، أيضا مس ذكره، على قول من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، المهم ارتكب ناقضا من نواقض الصلاة، ومن أكبرها بل أكبرها على الإطلاق الإحداث، فلو أنهم خلفه فسمعوه أحدث فهل يصلون ويتابعونه في هذه الحالة أم أنهم يخرجون؟ واضح الصور قبل الإجابة على هذه المسألة. أما إن كانوا يعلموا أن الإمام هذا لن يحسن في صلاته، سيترك أركان الصلاة أو سيصلي وهو مرتكب لنواقض الصلاة وما إلى ذلك، فهذا بالإجماع أن صلاتهم خلفه باطلة إن دخلوا معه، هم يعلمون أنه مرتد، أنه رافضي كافر من سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتد بصلاتهم إن صلوا معه في هذه الحالة أو وراء مشرك، وراء قبور مشرك من الصوفية ومن إليهم؟ فهذا بالإجماع إن كانوا قبل الدخول في الصلاة يعلمون حاله بهذا الوصف وأنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام أو أنه ممن يتعمد ارتكاب ناقض من نواقض الصلاة أو دخل على غير طهارة أو وهو جنب وما إلى ذلك، فصلاتهم غير صحيحة بالإجماع. لكن صورة المسألة هنا فيما إذا دخلوا في الصلاة فارتكب هذا الإمام ما يبطل صلاته من بعض نواقض الصلاة، فهنا إن علموا وهم في صلاتهم ما الذي يلزمهم؟ بالإجماع أنهم ينفصلون، بالإجماع أنهم ينفصلون عنه فلا يصلون وراءه ولا يتابعونه. أما إن علموا بعد الانتهاء من الصلاة فلا إعادة عليهم، أما إن علموا بحال الإمام أنه صلى بهم وقد ارتكب ناقضا من نواقض الصلاة أو صلى على غير طهارة، فعلموا ذلك بعد أن سلم وانتهى من صلاته فلا إعادة عليهم، كأن يقول لهم بعد السلام صليت بكم على غير وضوء، صليت بكم وأنا جنب وما إلى ذلك، فهذا صلاته هو باطلة، وأما صلاتهم خلفه فصحيحة. وقد صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب، فلما انتهى من صلاته أعاد الصلاة ولم يأمر من صلى بهم بإعادة الصلاة، صلى على جنابة بهم ناسيا. الآن لازلنا في التفاصيل. أما إن كان الإخلال من الإمام ببعض الأركان والواجبات هو يؤديها لكن لا يتم ذلك، لا يؤدي تلك الأركان أو الواجبات على وجه الكمال، مثال ذلك ما يطمئن مباشرة يستعجل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم يقوم مباشرة، هذا إخلال أو لا؟ بينما الواجب أن يطمئن راكعا، فإذا أخل، وقس على هذا في سجوده، هذا يسمى إخلال. أما إن أخل بالركن كليا بحيث لا يؤدي حتى الذكر في ركوعه فهو ينقر نقرا في ركوعه لا يوصل ظهره حد الاعتدال، هذا قد أخل بالركن كاملا. أما إن أخل ببعض الأركان أو ببعض الواجبات حصل له قصور ونقص فلا يتم الركوع ولا يتم السجود أو يقوم من التشهد الأوسط سريعا لا يتمه، فالمأموم ما الذي يلزمه بهذه الحالة؟ يلزمه أن يتم ذلك النقص الذي فعله الإمام وصلاته صحيحة، فيطمئن في ركوعه، يطمئن في سجوده. إن كان الإمام مستعجلا ومسرعا سرعة لا يمكنه الإدراك ولا الإطمئنان ولا إتمام هذه الأركان والواجبات فهنا ينفصل، فهنا ينفصل. أما إن أمكنه الإدراك فإنه يتم هو ذلك ولا يتابع الإمام على قصوره ونقصه، لا يتابعه على أخطائه وما حصل من نقص في تلك الأركان، هذا واضح. نعم يعني. أنا قد قلت لكم المقياس في هذا: إن علمت أن الإمام الذي ستصلي خلفه لن يتم الركوع ولن يجعل لك فسحة أن تتم الركوع أو السجود أو الواجبات والأركان، فهنا انفصل وصلي لوحدك أو صلي في جماعة أخرى. طيب الآن نكمل هذا. وإنما قلنا صلاته صحيحة إن كان يخل مع تأديته لهذا الواجب والركن هذه بالإجماع أن صلاته صحيحة، لكن يتم ما حصل من نقص مع إمامه. فإن كان الإخلال مع تأدية الركن لكن هناك نقص، ما هناك كمال، ما هناك اطمئنان كلي، هناك جزء منه، فالصلاة صحيحة بالإجماع خلف هذا الإمام ولا تتابعه على قصوره وعلى ما حصل من نقص، فأنت أتمم ذلك وهذا بالإجماع. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، أي الأئمة، إن وجد أئمة بهذا الوصف يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، أي إن أصابوا في صلاتهم، وهذا خير لكم ولهم وهذا تؤجرون عليه. قال: وإن أخطأوا، والمراد بالخطأ هنا عدم الإتمام، فلكم وعليهم، يعني أدوا ما فاتكم من نقص وخطأهم عليهم. رواه البخاري برقم 694. وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.